انظر في غزوة مؤتة عندما عاد ذاك الجيش العائد الذي خاض أشرف معركة وأعنف مواجهة، معركة غير متكافئة بكل المقاييس العسكرية، ونتيجة هي النصر بكل المقاييس العسكرية. ثم يأتي صبيان المسلمين يعاتبون هذا الجيش العائد ويستقلون من هذه النتيجة ويقولون فررتم يا فرار، فررتم يا فرار، حتى يتدخل الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول بل هم الكرار إن شاء الله، بل هم الكرار إن شاء الله. صبية صغار، أي تربية يتربها أولئك الأطفال؟ ليت الذين يتربوا على هذه المبادئ وعلى هذه الأسس يربون رجالنا، ليت الذين ربوا هؤلاء الأطفال على هذه الأسس العظيمة يربون رجالنا وشبابنا عن بعضها وعلى بعضها. بحثنا عن شبابنا فوجدناهم في هوس كروي ليس له هم إلا الكرة، ليس له هم بما يحدث في عالم الإسلام والمسلمين من تقتيل للمسلمين وإراقة دماء المسلمين وحصار المسلمين. وعندما تفتح معه هذا الموضوع ما تجد في قلبي هم لهذا الدين، وليس له تفكير إلا ما يتعلق بالكرة، هوس كروي. وصنف آخر من الناس تجده في حال الظهيرة، في حالة جنون في أسواق القات، ما عنده هم إلا أن يجمع مالا يشتري به قات، يموت من يموت من المسلمين، ويحاصر من يحاصر من المسلمين، وتحارب عقيدة المسلمين، لا يهمه، المهم أن يجمع مالا فيخزن. من المسؤول عن هذه الاهتمامات حتى تدنت إلى هذا المستوى فجعلت الشاب لا تتجاوز أفكاره حد لاعبه، وآخر لا تتجاوز أفكاره سوق القات؟ ما له هم، ما يعلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كالبنيان أو كالبنان أو كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما يفهم ذلك ولا يريد أن يفهم ذلك، يبقى على هذه الدائرة. صبية تربوا في بين الرعيل الأول على هذه العقيدة وعلى هذا الركن العظيم. وهكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما أن تقلب في صفحاتهم وتقرأ في سيرهم تجد أن حياتهم كلها نصرة لهذا الدين وكلها ولاء لهذا الدين. انظر إلى ذلك، انظر إلى ذلك في حياة جعفر بن أبي طالب، جعفر الذي هاجر إلى أرض البعداء الغرباء في الحبشة أكثر من 10 سنوات فارا بدينه بعيدا عن أهله وذويه. فلما عاد إلى المدينة بين أهله وذويه لم يمض عليه نحو سنة فإذا به يجهز في ركاب هذا الجيش الذي يخرج لغزو الروم في أرض الشام في غزوة مؤتة، ويكتف في عداده وهو أحد القادة من هذا الجيش، ثم يقاتل ثم يقتل، حياة كلها لله، حياة كلها لله. 10 سنوات بعيد فارا بدينه في أرض الغرباء البعداء، فإذا عاد لم يمض عليه بين أهل السنة، ثم يخرج في هذا الجيش ثم يقاتل ثم يقتل، أي حياة هذه؟ كلها لله، كلها نصرة لهذا الدين، كلها بذل لهذا الدين، كلها ولاء لهذا الدين، أعطوا عطاء فكان عطاؤهم أعظم العطاء، وصبروا صبر فكان صبرهم أعظم الصبر، فلم يرضوا ثمنا للجنة إلا أن تزهق الأرواح وتقطع الأجساد. فوا حياء من الله، فوا حياء من الله. لو سألنا الله غدا ما الذي قدمناه لإخواننا وهم يحاصرون في أكثر من 50 يوم؟ وحياء من الله لو سألنا الله غدا عن ترويع الأطفال في دمج وقتل النساء، بل وحياء من الله لو سألنا الله عن قتل الأطفال في دمج ونحن لم نتحرك ولم نحرك ساكن ولم نجاهد المشركين لا بأيدينا ولا بأموالنا ولا بألسنتنا، أين الغير على هذا الدين؟ أين الغير على أولياء الله المؤمنين؟ والله إن لم ينصرونا في هذه المحنة فإننا والله على خطر عظيم أن يلحق بنا الإثم إن سكتنا وتفرقنا ولم نبذل لهم كل ما نستطيع في فك هذا الحصار وفي نصرة تلك الجبهات التي قامت لفك هذا الحصار. والله إننا لنستحي من الله عندما نسأل أنفسنا ما الذي قدمناه في خلال هذه الأيام وفي خلال هذا الحصار؟ أين أموالنا التي فيها الحق لله والمال مال الله؟ أين هذا الذي استودعك الله إياه؟ هو أمانة عندك، هل بدلته في وجوه الخير؟ هل أعطيته غازيا وجهزت به غازي؟ كثير من الناس ربما لا يتمكن يقول من الانطلاق إلى أرض كتاف ولا إلى أرض الجبهات، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول جاهدوا المشركين بأيديكم وبأموالكم وبألسنتكم. هناك عشرات الآيات من نصوص القرآن التي حتى الله فيها ورغب الله فيها الجهاد بالمال. تستطيع أن تجهز غازيا فلا تبخل على إخوانك ولا تبخل على نفسك من أن تحرك ما في قلبك من الإيمان لنصرة الأبرياء والضعفاء الذين يحاصرون من قبل ألذ الأعداء وأكفر الكفار وهم الروافض. أي شر يلحق بالمسلمين أعظم من شر الرافضة؟ نقرأ في التاريخ نجد العبث الذي تعبت به الرافضة في أبناء المسلمين من تقتيل، ما أن يشتد ساعدهم في دولة من الدول إلا وفتكوا بالمسلمين وقتلوا المسلمين. إننا والله لنستحي من أنفسنا لو صرنا على هذا الحال أننا لا نقدم شيء. الكثير منا ربما يقول لا أستطيع لظروف خاصة به، لكن يستطيع أن يجهز غازي، ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. يستطيع أن يجاهد بالمال فلا يبخل بذلك على إخوانه، ويستطيع أيضا أن يجاهد بالدعاء. لقد اتصل بي أحد الإخوة بالأمس اتصالا ليليا أقلقني والله، وقال والله لا نرجو ولا نريد منكم شيئا غير أنكم تكثرون من الدعاء لنا، إننا والله بحاجة ماسة إلى دعاء الصالحين، إلى دعاء إخواننا من أهل السنة الذين يستشعرون ما نحن فيه في هذه الجبهات. إننا والله بحاجة ماسة إلى أن نعيد النظر ونقرأ ما كان عليه أسلافنا في قضية هذا الولاء الذي منحوه لله وللرسول وللمؤمنين. انظر إلى ذلك أيضا في موقف آخر من غزوة مؤتة، خالد بن الوليد الذي قاد هذه المعركة في السنة الثامنة، وكان قد أسلم في السنة السابعة. فإذا بخالد في سنة واحدة أصبح قائدا للمسلمين، قائدا للمسلمين يقود أهل بدر والمهاجرين والأنصار، وإذا بالمواهب العسكرية والملكة القيادية تصبح صخرة لهذا الدين، صخرة لهذا الدين. انظر في سنة واحدة كيف تنشأ هذه النفوس بالإيمان وتخلق به خلقا آخر. فإذا بخالد رجل آخر، فإذا بخالد كل ما يستطيع من المواهب العسكرية والملكة القيادية تصبح صخرة لهذا الدين. أين من عنده الخبرة في القتال أن يدرب إخوانه وأن يذهب إلى أرض المعارك ويفتح الله عليه ويعلم إخوانه في تلك المعارك؟ فكثير من أهل السنة لا يعرف إلا العلم الشرعي، لا يعرف إلا حمل القلم والكتاب والدفتر. مكره أخاك لبطل، اضطرتهم الحرب أن يشتروا سلاحا وأن يحملوا سلاحا ليدافعوا عن أنفسهم وعن أعراضهم وعن دينهم وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة الكرام وعن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هذا القرآن الذي لا تعتقد فيه الرافضة أن القرآن الذي بين يدي المسلمين أنه القرآن، بل هذا معدوم، لأن هذا القرآن على حد قولهم يخدم الظلمة والفسقة والمجرمين، بل جعلتم الله أخص من الشيطان لو نسبتم هذا القرآن أنه كلام الله، هكذا يقولون. ناهيك على ما نقرأ في كتبهم. وكلنا يعلم أن بدر الدين الحوثي الذي يقول أنا عن نفسي أعتقد أن الصحابة كفار، أنت تجرؤ أيها السني أن تقول وأنا أقول في المقابل أن الحوث كفار، لأنهم داسوا القرآن بأرجلهم، ولأنهم أخذوا كلبة سوداء ودفنوها وقال لهم حسين بدر الدين ارموا عائشة فإنه لم يقم عليها الحد، ولأنهم أتوا بثلاثة أهداف في حرف سفيان وتنصوا عليها مكتوب أبو بكر وعمر وعثمان وقتلوا الأئمة الظلمة، لأن في معتقد الرافضة أن القائم الذي يقوم في آخر الزمان يقوم ويحاسب جميع الخلفاء والأمراء والرؤساء والحكام والسلاطين، وأول ما يبدأ بالمحاكمة يبدأ بأبي بكر وعمر ثم يقضي عليهما أنهما في النار. هذا دين الرافضة الذي دخلوا في الإسلام لهدم الإسلام، لهدم الإسلام. وهذا دين الرافضة يقول فيه شيخ الإسلام لا يقبله أطفال المسلمين في الكتاتيب، أي في دور تحفيظ القرآن، فكيف تقبل هذه العقول، عقول الحوثة؟ إلا لأنهم أرادوا أن يهدموا الإسلام، أن يخدموا إيران وهم عكاز لليهود والنصارى، لهدم هذا الإسلام ومحاربة هذا الإسلام. فانظر يرعاك الله إلى خالد بن الوليد الذي في سنة يمنح المواهب العسكرية، كم من الرجال يحضرون المحاضرات من أهل السنة ويسمعون مثل هذا الكلام وعندهم من المواهب العسكرية والملكة القيادية، لكن ربما يبخل بها عن إخوانه، ونحن في حاجة ماسة لها في مثل هذه المعارك. ليت شعري، هل فقدت الأمة رجال كالذين مع خالد، أم فقدت قادة كخالد؟ يا مسقف قبة الخلد يا خالد، هل من تلفت لبيان أنا من أمة أفاقت على المجد فأصبحت مغموسة في الهوان، عرشها الرس من حراب المغيرين وراياتها من الأكفان. لا تقل دلت الرجولة يا خالد واستسلمت للأحزان، قم تلفت ترى الرجال كما كانوا منار الإيباء والعنفوان، ما تخلوا عن الجهاد ولكن قادهم كل خائن وجبان. أيها الإخوة في الله، ما أحوجنا إلى أن ننظر إلى الكافر أنه كافر وأنه عدو لنا، مهما أظهر لنا من حلاوة اللسان ولين الجانب، فإنه لو وجد الفرصة فإنه لا يتردد في إلحاق الضرر والأذى بك أيها المسلم، لأنه لا يحبك وقد وصفه الله بذلك كما وصف المنافقين من الكافرين بذلك، حيث قال يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. وقال الله عز وجل ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، وقال سبحانه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليهم الأنامل من الغيظ. فلا ينبغي والله، فلا ينبغي للمسلمين حكاما ومحكومين أن يركنوا إلى كافر أبدا ولا يأتمنوا كافرا أبدا. وعليهم أن يقرأوا في تاريخهم ويدرسوا ما فيه ويتعظوا بما فيه، فإن التاريخ يعيد نفسه وسنن الله فيه لا تتغير. ولكن المسلمين استحكمت عليهم الغفلة فحجبت بصائرهم وأعمت أبصارهم، خاصة إذا كانت أبواب السماء مفتوحة عليهم بالخيرات، فتجدهم حينئذ يتخذون من الأعداء الخدم والحشم والأعوان، وحينئذ تقع الكوارث والمصائب بالمسلمين على أيدي هؤلاء الأعداء الذين ركنوا إليهم واطمأنوا لهم وأتمنوهم على أنفسهم وأموالهم. وربنا عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ما أحوجنا يا إخوة أن نعود إلى التاريخ، فإن التاريخ يعيد نفسه، وأن نقرأ ما يحدث للمسلمين خاصة عند غفلة المسلمين. عند غفلة المسلمين تحدث بهم الكوارث، لأنهم في أوقات غفلتهم يقربون الأعداء ويقربون من الأعداء، وحينئذ انظر بل وترقب ما سيحل بالمسلمين. إن من ألذ الأعداء لنا نحن المسلمين هم أولئك الشتامون الوثنيون المنافقون، وهم طوائف. فمنهم من عبد علي بن أبي طالب واتخذه إلها من دون الله، ومنهم من عبد ذريته واتخذهم آلهة من دون الله، ومنهم من اعتقد أن جبريل خان الأمانة، ومنهم من اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فشل في أداء الرسالة ولم يبلغ الأمانة، ومنهم من يعتقد في أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين أنهم غدروا برسول الله وخانوه ثم ارتدوا بعد وفاته، ومنهم من يطعن في سيدنا رسول الله فيرمي زوجة وحبيبة أم المؤمنين عائشة بنت الصديق يرميها بالسوء والفحشاء كما فعلت اليهود مع مريم، رمتها بالسوء والفحشاء. كل هؤلاء كفار ليسوا على ملتنا وليسوا هم من أهل ديننا، هم أقرب إلى اليهود منهم إلى المسلمين. ولذلك فبعض أئمتنا وعلماءنا نحن المسلمين من السابقين كان يسمي هؤلاء جميعا بالباطنية، ومن أولئك أبو حامد الغزالي صنع ذلك في كتابه فضائح الباطنية. وعامة أئمتنا وعلمائنا يسمون هؤلاء جميعا بالروافض، كما صنع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة القدرية. فكل هؤلاء كفار ليسوا على ملتنا، ليسوا على ديننا، وإن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنهم قد هدموا الشهادتين بتلك العقائد الشنيعة المكفرة، فلم تغني عنهم شيئا. وهم أيضا يتعبدون بالكذب، اتخذوا الكذب دينا ويعدون خداع المسلم، والكذب عليه من أعظم العبادات عندهم، من أعظم القربات والعبادات عندهم، ويسمونها التقية. فلا يغتر بهم إلا جاهل لا يعرف الحقائق، أو رجل مغموس في الشهوات والملذات أعمت بصيرته الشهوات والملذات. ما أحوجنا أيها الإخوة في الله أن نرجع قليل إلى التاريخ وننظر ماذا وقع للمسلمين يوم أن قربوا الرافضة. اسمع إلى هذه الواقعة الذي حدثت لمن كان قبلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وليس هم من الأمم السابقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، مما سطره تاريخ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالدولة العباسية من أعظم دول الإسلام، وخلفاؤها وإن أصاب بعضهم التقصير والخلل إلا أنهم من أعظم ملوك الإسلام أثرا في تاريخ المسلمين. وفي عهدهم ازدهرت بياريق الجهاد من جهة، وازدهرت بياريق العلم من جهة، ووصلت رايات المسلمين شرقا وغربا ما لم تصل إليه قبل ذلك. وفي عهد هارون الرشيد ذلك الخليفة العباسي المجاهد العالم المجاهد الزاهد العابد الذي كان يجاهد سنة يغزو سنة ويحج سنة، اتسعت رقعة الدعوة في هذه المعمورة على ظهر هذه البسيطة. فهذه الدولة العباسية الذي استمر ملكها 524 سنة، في آخر عهدها طرى عليها الضعف وانهارت. فكيف انهارت؟ قصة ذلك أن آخر الخلفاء العباسيين وهو أبو أحمد عبد الله المستعصم، بالرغم من سلامة دينه وأنه على معتقد أهل السنة والجماعة مثل أجداد من الخلفاء العباسيين، إلا أنه كان ضعيف الرأي لينا، ليست عنده يقظة، كان عديم اليقظة، وكان محبا شيئا ما لجمع الأموال واتباع شيء من الملذات. ومن غفلته أنه قرب وزيرا للدولة رافضي خبيث وهو محمد ابن العلقمي. وكل دولة تقرب الرافضة وتمكنهم من الوزارات وتعطيهم في حقائب الدولة ومجالس في الدولة ومسؤولية في الدولة، فإن هذا والله شر عظيم على هذه الدولة، وهذه غفلة عظيمة من هذه الدولة التي تقرب الرافضة. ونسأل الله رب العرش العظيم أن يخيب ظن الحوثي ولا يمكنه من اليمن ولا من أرض صعده، وأن يدمره تدميرا، وأن يجعل الدائرة عليه، كما أننا نسأله بأنه الله الذي لا إله إلا هو وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يفرج عن إخواننا في دمشق. اللهم فرج عن إخواننا في دمشق، اللهم فرج عن إخواننا في دمشق، اللهم اجعلهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم عاف مبتلاهم واشف مرضاهم وتقبل قتلاهم. اللهم اجعلهم من بعد هذا العسر يسر يا رب العالمين. وما بقي من الوقت نجعله إن شاء الله لأخينا شيخنا أبو عمار، فليتفضل معيقورا مشكورا وجزاه الله.